أهلا ومرحبا بكم، معكم خالد بوزان في درس جديد. اليوم رح ناخد درس في قسم المفردات، نتابع بقسم المفردات، صلنا فترة واقفين فيه واجتني كتير من الطلبات انه أستاذ خالد امتى بدك تتابع بقسم المفردات، فقررت أعطيكم درس في قسم المفردات، درس كمان مهم كتير اللي هو طبعا بتعرفوا أنا بمشي معكم بشكل على شكل زستيم. فرح ناخذ اليوم المفردات المتعلقه بالفاميليان ميتكليدا، يعني الدرس رقم 12 فاميليان ميتكليدا اللي هي افراد العائله. ميتكليدا يعني اعضاء او افراد، وفاميليان ميتكليدا يعني افراد العائله او اعضاء العائله. راح نشوف باللغه الالمانيه شو في عنا تسميات لافراد العائله ونقارنها مع اللغه العربيه، ما في تطابق كامل 100%، في بعض الاختلافات بنشوفها هلا، بس طبعا التطابق بنسبة كبيرة يعني أكثر من 90%. منشوف إذا درسنا هو دي فاميليان متكليدا أفراد العائلة. عندنا مفردة مهمة كتير، أول شيء مفردة بشكل عام دمنش، دمنش يعني الإنسان، هاي الاس اللي حيطت لكم إياها يعني مقصود فيها سينجولا يعني مفرد، البي ال هو اختصار لبلورال اللي هو الجمع، إذا سينجولار مفرد وبلورال جمع. هلا المنش في اللغة الألمانية ديمنش اسم مذكر، الإنسان ديمنشن جمع البشر أو الناس، ديمنش وديمنشن هاي بشكل عام. هلا عنا كمان مفردة تانية مهمة داس ليبويزن يعني الكائن الحي، هاي المفرد دي ليبويزن الكائنات الحية. طبعا نحن بنعرف تعرفوا انتو بدرس الجمع قلت لكم في 8 حالات رئيسية للجمع، كيف بنجمع الكلمات هون بإضافة an، هون ما بدون إضافة أي شيء، يعني المفرد نفسه الجمع. طيب كيف بنميزهم عن بعضهم؟ طبعا بتعرفوا حسب الجملة، موقع في الجملة أو الحالة الإعرابية. das Lebewesen الكائن الحي، die Lebewesen الكائنات الحية، هاي مفردتين بشكل عام. هلا ندخل بشكل عملي لموضوع درسنا اليوم. عنا المفردة الأولى der Vater الأب، der Vater الأب، die Väter الآباء الجمع، هون السينجولار هون البلورال، إذا der Vater هون الجمع تم بإضافة نقطتين أوملوت للحرف الصوتي، إذا Vater die Väter، der Vater الأب اسم مذكر الجمع دائما دي بنعرفها، die Väter الآباء، إذا der Vater die Väter. ننتقل هلا للأم، die Mutter دي متى، دي متى، دي متى الأم الأمهات، مفرد جمع. شو فرقوا عن بعضهم؟ كمان الأم لو النقطتين على الأو، في هالحالة أداة التعريف طبعا للأم كمان اسم مؤنث دي، والجمع دائما دي. دي متى الأم مقصود فيها المفرد السينجولر، ودي متى البلورال الجمع الأمهات. إذا صار عندنا أهم مفردتين دي فاتا دي فيتا ودي متى ودي متى. ننتقل للمفردة اللي بعدها، هدول مع بعضهم شو اسمهم؟ دي إلتان يعني الوالدان، دي إلتان اسم جمع، دي إلتان طبعا هي بحد ذاتها بلورال، طبعا هي شو بلورال يعني هي بحد ذات الكلمة هي كلمة جمع، دي إلتان يعني الأهل يعني الأم والأب مقصود فيهم مع بعضهم، يعني الأب زائد الأم اسمهم دي إلتان، دي إلتان هي الأب زائد الأم، يعني دي فاتر und die Mutter heißen auf Deutsch die Eltern اسم الأهل أو الوالدان. هدول أهم المفردات طبعا بأعضاء العائلة أو أفراد العائلة. ننتقل للمفردات اللي بعدها، منروح جيل لفوق وبعدين بعد شوي رح نمشي جيل لتحت. der Großvater الجد، die Großväter الأجداد، Großvater يعني الأب الكبير بالمقصود فيه الجد، سواء الجد أبو الأم أو أبو الأب، ما في تمييز باللغة الألمانية بين هدول الاثنين، منقول der Großvater يعني الجد، جمع الأجداد die Großväter الأجداد، كل شخص بكون عنده جدين طبعا die Großväter الأجداد. إذا كلمة هون مركبة، الجزء الثاني Vater، الفاتا مذكر فديع، وكلمة Großvater الجد singular مفرد، دي غوس فيتا الجمع، جمع فاتا هي فيتا، فهون كمان بيصير الجمع هيك، ده التعريف دي دائما الجمع، هون صار عنا البلورال الأجداد، دي غوس فاتا دي غوس فيتا، هاي الكلمة الفصحى، الفصحى للأب للجد. في عنا مفردة تانية كمان مستعملة، ولكن هي مي فصحى مثل هي، بس كمان هي شائعة الاستعمال وخاصة في اللغة العامية، الأومغانغشبراخة، دي أومغانغشبراخة. منقول دي أوبا يعني الجد، دي أوبا. الولد لما بيصيح لجده الطفل ما بيقول له غروس فاتا، بيقول له أوبا، بيقول له هاي اللغة المحكية اليومية مستعملة. دي أوبا الجد المفرد، دي أوباس الأجداد البلورال الجمع. إذن هذا الفرق بين الاثنين لازم تميزوا بيناتهم. لما بكتب أنا هلا مثلا نص علمي أو رواية أو مقال بستعمل غالبا الغوز فاتا والغوز فيتا. لما بكتب مثلا خلينا نقول مقالة تاريخية بقول مثلا أنظر غوز فيتا يعني أجدادنا، شو بقول؟ بقول غوز فيتا، ما بقول أنظر أوباس. فميزوا كتير بين استعمال هالتنتين، هاي الدقائق اللي لازم تتعلموها وتحفظوها. أما في الحياة اليومية طفل بيقول أنا اليوم شفت جدي، ich hab mein Opa gesehen، ما بقول ich hab mein Großvater gesehen، أنا اليوم شفت جدي يعني. إذن der Opa، die Opas. منتابع هلا الجدة، die Großmutter و die Großmütter. دي غروس متى يعني الأم الكبيرة، شون هون قلنا غروس فاتا الأب الكبير اللي هو الجد، هون كمان الأم الكبيرة يعني الغروس متى. شون باللغة الإنجليزية كمان نقول grand mother و grand father، كمان باللغة الألمانية هيك. دي غروس متى يعني جدة، سواء الجدة أم الأم أو أم الأب، دي غروس متى، هاي سينجولار المفرد. الجمع كمان نجمع شو المتى، بتصير متى، فدي غروس متى الجدات يعني أم الأم وأم الأب. نفس الشيء كمان هون الغوص متى كمان هي الكلمة الفصحى اللي بنستخدمها في المقالات العلمية أو المكتوبة، والأوما هي اللي بنستعملها في الحياة اليومية، دي أوما يعني الجدة، دي أوماس الجدات. إذن دي أوما الجدة ودي أوماس الجدات، هاي السينجولار وهي البلورال. فإذن في اللغة الألمانية أوما أوبا نانا وجدو، وغروس فاتا وغروس متى كمان الجد والجدة. إذن هذا كمان الفرق في الاستعمال. أما كمفردتين هن نفس الشيء، هون نستخدمها في اللغة العامية وهون نستخدمها في اللغة الفصحى أكثر. طيب هلا عنا كمان هالمفردتين شوفوا كتير مهمات، دي غروس إلتان يعني الأجداد، المقصود فيهم النانة والجدة لما بينجمعوا، كيف لما قلنا دي إلتان يعني الأهل الأم والأب، دي إلتان اللي بتشمل الأب والأم، دي فاتا ودي متا. كمان عندي هون دي غوس إلتان يعني المقصود فيها الأجداد يعني الجد والنانة لما بنجمع المذكر والمؤنث. كمان هي بحد ذاتها الكلمة جمع بلوغال، دي غوس إلتان ما لا مفرد. هون دي أو غوس إلتان بقى يعني الأجداد الأوائل، كيف يعني؟ يعني أهلهم لأجدادي، لسه أنا عندي نانة وجد ونانة وجد من الطرف الثاني، أهلهم لسه لنانتي وجدي اسمهم دي أوا غروس إلتان. أوا يعني القديم الغارق ضارب في القدم يعني بهالمعنى، دي أوا غروس إلتان. إذن منضيف لكلمة غروس إلتان حرف الأو وحرف الإيه، غروس إلتان الأجداد، أوا غروس إلتان لسه أهلهم للأجداد يعني أجدادي القدامى يعني أو الأوائل. إذن هو جيل أقدم أو جيل لفوق أكتر. هلأ بننزل بالقائمة لتحت، هلأ بننزل للأبناء. عندي المفردة der Sohn يعني الابن، der Sohn اسم مذكر مفرد، die Söhne الجمع الأبناء، جمعناها بإضافة حرفين للحرف الأملاوت، ما صار عندنا هون الأملاوت للحرف الصوتي، die Söhne. إذن der Sohn الابن singular، die Söhne plural الجمع الأبناء. دي توختا، شوفوا السي ها هون تلفظ مثل حرف الخاء في اللغة العربية، مثل اسمي أنا خالد، منقول دي توختا الابنة يعني البنت، يعني ماينه توختا يعني بنتي. دي توشتا يعني البنات، جمع الابنة يعني جمع المفرد هون، دي توختا ودي توشتا. شوفوا هون اللفظ دقوا فيه، هلا هون في المفرد لفظتها كحرف الخاء في اللغة العربية دي توختا، أما هون لفظتها مثل حرف الشين تقريبا، دي توشتا، دي توختا، دي توشتا. إذن في اللفظ اختلف، صار عندي اختلاف كبير بين المفرد وبين الجمع، دي توختا الابنة ودي توشتا يعني البنات. بناتي مثلا، ماني توشتا يعني بناتي. إذا في فرق باللفظ، هي هون دقوا عليها، كمان مهمة جدا هالمعلومة. طيب ننتقل كمان هلا المفردات اللي بعدها. دي انكل يعني الحفيد، دي انكل الأحفاد. لاحظوا هون الجمع تم بعدم إضافة أي شيء، يعني الكلمة ضلت على نفسها. إذا بتدرك تتذكروا أول دروس القواعد قلت لكم أعطيتكم أشكال الجمع، من إحدى أشكال الجمع أن الكلمة بتضل نفسها. كيف نميزهم عن بعضهم؟ من أداة التعريف، دي انكل الحفيد، الحفيد، ودي انكل يعني الأحفاد، منميزهم من بعضهم من أداة التعريف، وبالتالي تصريفاتهم كمان حسب الحالة العربية، كيف بيجوا موقعهم بالجملة أو الحالة العربية بالجملة. إذن كمان هالمفردتين مهمات. هلأ شوفوا شو المقصود فيهم. لما بقول دي انكل يعني الأحفاد، بقصد فيهم الأحفاد الذكور والإناث، الذكور والإناث. هلأ هون دي انكل بس بحد ذاتها يقصد فيها الحفيد الذكر، الحفيد الذكر. دي انكل الأحفاد يقصد فيهم الأحفاد الذكور والإناث، ولكن للتحديد أكتر عندي هالمفردات. دي انكل زون، شوفوا قلت الانكل الحفيد، وانكل زون يعني الابن شفناها فوق، يعني الحفيد الذكر، دي انكل زون. ودي انكل زون الأحفاد الذكور، برجع بجمع الزون بساويها زون، فصارت الأحفاد الذكور، دي انكل زون. هلا داس انكل كينت، شوفوا داس انكل كينت يعني الولد الحفيد، الولد الحفيد يعني الحفيد الطفل. ودي انكل كيندا الاولاد الاحفاد. طيب شو فرق بين كلمه انكل هلا، شوفوها هون اخذناها، بين دي انكل يعني الاحفاد وبين دي انكل كيندا. هلا دقوا بهالملاحظه وبهالمعلومه. الانكل هديك الحاله لما انا بكون مثلا جد عمري 90 سنة وحفيدي عمره 30 سنة مثلا، فحفيدي مع الطفل، فأنا لما بحكي له لصديقي أنا شخص عمري 90 سنة، عندي صديق كمان عمره 85 سنة، إيش بقول له؟ بقول له mein Enkel arbeitet als Ingenieur، يعني حفيدي بيشتغل كمهندس. اللي بقصده في هالحالة إنه حفيدي هو في ليس في سن الطفولة، يعني هو ممكن يكون شخص بالغ، بس علاقتي فيه عائليا هي علاقة جد وحفيد، اللي بقصده انه هو الجيل الثاني بعدي، يعني مو اولادي وانما احفادي. اما لما بذكر كلمة كند يعني هي الطفل او الولد، فانا بقصد انه حفيدي لساته طفل، لساته عمره 2 3 4 5 10، فانا هون بقصد فيها داس انكل كند انه حفيدي لساته طفل. يعني لما بقول لشخص mein Enkelkind haben mich gestern besucht يعني احفادي زاروني امبارحة، ولما بقصد احفادي بقصد انه احفادي بكون عم بعطي معلومة اضافية، عم بقول انه احفادي لساتهم اطفال يعني صغار في السن. اما لما بقول انكل بشكل مجرد فانا عم بترك المجال مفتوح، ممكن يكونوا بالغين راشدين، طبعا ممكن اقول عنهم كمان انكل اذا كانوا اطفال، ولكن هون تحديدا بيصير فقط انه بقصد فيها انه احفادي كمان اطفال. كتير دقوا بهالملاحظة، داس انكل كند الولد الحفيد، ودي انكل كندا الاولاد الاحفاد، يعني الجمع، هاي المفرد وهي الجمع. طبعا هون الانكل كند هو المذكر والمؤنث، والانكل كندا هون للجمع، سواء جمع الذكور او الاناث او اذا كانوا مختلطين. هاي المفردات المهمة اليوم. في الدرس اللي بعده طبعا رح أتابع العمات والعمام وهالأشياء هاي كمان. طبعا رح أرجع أذكر لكم هون صرتوا بتعرفوها، كاتب لكم إياها بخط كبير، كمان ممكن تدرسوها وتكتبوها. رح أعد لكم اللفظ، اللفظ مشان تدققوا فيه. دي فاميليان ميتكليدا، دي فاميليان ميتكليدا أفراد العائلة. دي منش، دي منش، دي منشن، دي منشن. Das Lebewesen, das Lebewesen, die Lebewesen, die Lebewesen. Der Vater, die Väter, die Mutter, die Mütter, Die Mütter. Die Eltern. Die Eltern. Der Großvater. Der Großvater. Die Großväter. Die Großväter. Der Opa. Der Opa. Die Opas. Die Opas. Die Großmutter. Die Großmutter. Die Großmütter. Die Großmütter. Die Oma. Die Oma. Die Omas. Die Omas. Die Großeltern. Die Großeltern. Die Urgroßeltern. Die Urgroßeltern. Der Sohn. Der Sohn. Die Söhne. Die Söhne. Die Tochter. Die Töchter. Honda Obelafus. Die Tochter. Die Töchter. Der Enkel. Die Enkel. Der Enkel. Die Enkel. Der Enkelsohn. Der Enkelsohn. Die Enkelsöhne. Die Enkelsöhne. Das Enkelkind. Das Enkelkind. Die Enkelkinder. Die Enkelkinder. طبعا هاي لفظ المفردات كلها كتير مهمة، أفراد العائلة نستخدمها بشكل يومي في حياتنا، لما بقول عمي أبوي ابني أحفادي أجدادي نستخدمها كتير. طبعا هاي من المفردات المهمة جدا في اللغة الألمانية، تدربوا حتى على كتابتها وعلى لفظها مشان تقدروا تستعملوها حتى في المحادثة اليومية. إذن في الدرس القادم رح نتابع كمان الجزء الثاني ونشوف كمان العمام والأخوال أولاد العم وبعض العلاقات العائلية التانية، كمان رح أشرح لكم إياها في اللغة الألمانية. طبعا هالمفردات للحفظ كتابة ولفظا كتير مهمة. بتمنى الدرس يكون عجبكم. طبعا هون رح عم تابع هلا في قسم المفردات. بتمنى إذا عجبكم الدرس تحطوا لايك على الدرس على اليوتيوب وتعملوا اشتراك في القناة كمان مشان تصلكم الإشعارات لما برفع دروس جديدة، خاصة في الأقسام المختلفة عم نشتغل بأكثر من قسم. وتحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم.